تفسير الآية 49 من سورة الحاقة، يقول تعالى: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي ونحن حتما بكل تأكيد بلا أي شك نعلم بتمام العلم أن منكم مكذبين أيها الناس، لا يخفى بالقطع علينا أمرهم، حيث هم رغم وضوح كل الأمور بأدلتها القاطعة لكل صاحب عقل منصف عادل كما ذكر في الآيات السابقة، لا يصدقون بوجود الله ولا كتبه ورسله وحسابه وعقابه وجنته وناره، وبالتالي يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا يؤمنون بحساب، فأمثال هؤلاء سنعاقبهم بما يناسب تكذيبهم وأفعالهم في دنياهم وأخراهم، ففي الدنيا لهم كل قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في الآخرة ينالون ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة، وفي هذا ذم وتهديد وتحذير شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما.